كيف نرد على استدلال الحنابلة بحديث أبي قتادة أن الأصل فيما لا يؤكل لحمه النجاسة، وأخرجنا الهرة لعلة التطواف أن معدها نجس؟ نعم، نقول هذا أقوى دليل، أقوى دليل لهم بأنه نجس. لذلك المسألة فيها نوع يعني إشكالات، قولوا بالطهارة إن كان هو الأصل، لكن ينبغي أن يعلم أن الأصل هو المراد بالأصل البراءة الأصلية، البراءة الأصلية. وهذه البراءة الأصلية ليس الدليل القطعي بمعنى أن لا يرفعها ولا يزيلها إلا دليل قطعي لابد أن يكون متواتر، لا، أدنى دليل يفيد ظن حكم رفع الأصل، رفع الأصل. حينئذ ينظر، أنت لا تنظر إلى الأصل الطهارة، إنما تنظر إلى الدليل، هل ثبت دليل يفيد ولو بالظن ولو بالمفهوم أن الكلب نجس مثلا أو الخنزير نجس. إن ثبت حينئذ تعمل هذا المفهوم وتعمل هذا الدليل، يعني ينظر لكل مسألة في الدليل نفسه، هل هذا الدليل يفيد حكما شرعيا أو لا؟ فإن أفاد حكما شرعيا ولو بالمفهوم حينئذ لا تنظر إلى التعارض، تنظر إلى ماذا؟ إلى استقلال الدليل. إن استقل الدليل بذكر الحكم الشرعي بالنجاسة حينئذ تقل به ولا يعترض عليه بأن الأصل هو الطهارة أو الأصل هو الإباحة. نقول نعم، الأصل هو الإباحة، والأصل عدم التكليف، والأصل الطهارة، والأصل الحل، كل هذه أصول، إنما هي مرجعها البراءة الأصلية، والبراءة الأصلية هذه في نفسه دليل فيه نوع ضعف. متى يستدل به؟ عند عدم الدليل. الأصل الطهارة متى يستدل به؟ عند عدم الدليل. إذا لم يدل دليل على نجاسة الكلب ولو ظنا قلنا الأصل الطهارة فيستصحب، الأصل الطهارة فيستصحب، وإلا لا يقال بالتعارض مطلقا.